علماءنا الذين تحدثوا عن الرنين والنغم إلى آخر هذه الأشياء، والجناس والسرع. فممكن جدا جدا لن أعلمكم شيئا أفضل من هذه التي أقولها. إنك إذا أعملت عقلك بس تكون قارئ، أعملت عقل له صلة دائمة بالمعرفة، ليله معها ونهاره معها. إذا أعملت عقلك فيما تقرأ ستجد نفسك أمام أبواب متسعة لا حدود لها ولا نهاية لها. إنما إذا أخذت المعرفة معلومات معزولة وسكنتها في عقلك يبقى ما فيش ما قيمة العلم، حتى مش هيغيرك، لأن العلم لا يغيرك حتى إلا إذا غيرته أنت، وتغيره أنت بالتدبر فيه. فإذا غيرته أنت بالتدبر فيه غيرك، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى. ولذلك بتجد أن طريقة الحفظ والتسميع دي يمكن طريقة تحرص عليها النظم الاستبدادية. ليه؟ لأن عاوز العقول تظل نايمة، زي الغنيوة اللي كانوا نحفظوها زمان، نام يا حبيبي نام واذبح لك جوزين حمام. دلوقتي مش هذبح لك جوزين حمام، هذبح لك 10 جواز حمام، بس المهم انك تنام. لان اذا استيقظ العقل ده فلن يقبل الا الحق والعدل، فلن يقبل على ارض وطنه الا الحق والعدل، فنريح نفسنا منه وينام. ولذلك اقول ان ذاكره حفظ المعرفه دي تلاقيها منتشرة جدا جدا في النظم الاستبدادية. إنما طريقة التفكير وإعمال العقل فيما تقرأ وإعمال العقل فيما ترى وإعمال العقل فيما تسمع ده هي ده الأمم العقلية، الأمم الرائعة. وأنا قلت لكم مرة زمان إن أرسطو نصح تلميذه الإسكندر ويسألونك عن ذي القرنين قل إنا مكنا له في الأرض. البعض بيرى أن هو ده الإسكندر المقدوني، بعض المفسرين. إنما المهم أن أرسطو نصح الإسكندر تلميذه، ده من الإسكندر تلميذ أرسطو، وقال له دع شعبك حرا حتى تكون ملك الأحرار، ولا تستعبد شعبك، لأنك إذا استعبدته كنت ملك العبيد، وملك العبيد لا قيمة له، وإنما الملك الحق هو ملك الأحرار. شفت الكلام؟ فالمفروض إن إحياء العقول دي هي طريقة كل محب لأرضه، لأن الأرض لا يحميها إلا العقل الحي. النايم وبياكل جوز حمام عمره ما يحمي أرضه ولا عرض. أنا قلت إيه؟ النايم وبياكل إيه؟ جوز حمام، ده لا يحمي أرضه، إنما الحي هو الذي يحمي. فكل محب لتراب وطنه هو الذي يحيي العقول ويعمل على حركته، والتعليم هو ده مقصود. والأزهر ده ما كانش أزهر إلا أنه كان طول حياته يحيي العقول ويلهب الأحساس والمشاعر ويوقظ النفوس إلى آخره. والمدارس والجامعات إذا لم تكن رسالتها الأولى هي إحياء العقل وإيقاظ العقل وتوحد العقل، يبقى لما نعملها مزارع دجاج أفضل. لما نعمل المدارس والجامعات مزارع حمير أفضل أفضل، يبقى فيه فايدة. طيب فأفاد الفكرة التي أردت أن أفتح الدرس بها هي أنك أنت تحيي الفكرة بعقلك الحي، وعقلك الحي هو العقل الذي تعود التدبر والتفكير وهو مفعم بالمعرفة. مش التدبر والتفكير وهو نايم على متكئ على أريكته كما كان صلى الله عليه وسلم يقول، المتكئون على أرائكهم دولت لا يحمون أرضا ولا عرضا وليس لهم قيمة. طيب